أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد تقدم تفسير قوله تعالى قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وصلنا في التفسير إلى قوله قال ربي اجعل لي آية. وتقدم أن زكريا عليه السلام لما رأى كرامة مريم في مجيء الرزق إليها بغير سبب منها طمع هو كذلك أن يأتيه الولد، وكان قد فقد الأمل في الأسباب لأنه كبير في السن، بل قد بلغ من الكبر عتية وزوجته عاقر. قال بعض المفسرين في قوله بلغت من الكبر عتية اليبس في المفاصل والعظام من شدة الكبر، فهذه اليبوسة في المفاصل والعظام تدل على تقدم السن جدا. بلغت من الكبر عتية في آية مريم وفي هذه الآية في سورة آل عمران وقد بلغني الكبر، وليس السبب فقط منه وإنما من زوجتي أيضا وامرأتي عاقر فهي عقيم لا تلد. لكن مع عدم وجود أسباب للحمل والولادة دعا الله عز وجل فجاءت الاستجابة عن طريق الملائكة والبشرى من الله حملتها له وهو يصلي، وهذا من مكافأة الله لعبده وزكريه لعبده ونبيه زكريا عليه السلام في مجيء البشارة إليه وهو يعبد الله. ففيه أن المصلي قريب من ربه ويجيب دعاءه. وكانت البشارة بيحيى مصدقا بعيسى لأن عيسى هو الكلمة أي المخلوق بالكلمة كن، بيحيى مصدقا بكلمة من الله، ففيها بشارة بنبي آخر بنبي آخر قريب من زكريا وهو عيسى ابن مريم عليه السلام، وتقدم أن زكريا زوج خالة عيسى، وأن يحيى وعيسى أولاد خالة، كل منهما ابن خالة الآخر، مصدقا بكلمة من الله وسيدا في أخلاقه وشرفه وإيمانه، وحصورا لا يرتكب الموبقات والفواحش بعيد عنها بالكلية، قد حصر نفسه عن هذه الرذائل، ونبيا من الصالحين. هذه بشارة إلى أن ولد زكريا سيكون نبيا، وأنه يوحى إليه من ربه. فهنا أراد زكريا عليه السلام مزيدا من الاطمئنان واليقين، قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فأراد زكريا عليه السلام أن يكون له آية من الله تدل على قرب وقوع البشارة، على قرب وقوع البشارة وأنها فعلا آتية، وهذا من باب طلب الازدياد في اليقين، وإلا فهو مؤمن بالبشارة. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ما هو هذا الرمز؟ الإيماء، تحريك الشفتين من غير صوت. سنأتي إلى عبارات المفسرين في هذا. ابن كثير رحمه الله اختصر في تفسير هذه الآية جدا، فنقرأ ما كتبه. قال رب اجعل لي آية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير الآية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إشارة لا تستطيع النطق، مع أنك سوي صحيح كما في قوله 3 أيام سويا، ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال، فقال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. إذن طلب زكريا عليه السلام من ربه أن يجعل له آية، وذلك حين بشر بالولد. الحمد لله. قال رب اجعل لي آية. طيب الآن هذا من زكريا عليه السلام ما هو؟ مزيد من طلب اليقين، مزيد من طلب اليقين، لأنه لما قال أنا يكون لي ولد، فهو في الحقيقة أراد أن يستثبت، فهو لا يستنكر ولكنه يستثبت، أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. أراد مزيدا من الاستيقان، قال رب اجعل لي آية. إذن هذا ليس يعني مثل بني إسرائيل لما كانوا يطلبون الأشياء وهم على شك، وإنما هو يطلب عليه السلام على يقين، لكن يريد أن يزداد يقينا وفرحا وسرورا. فقال رب اجعل لي آية. طبعا الآية في اللغة هي العلامة، وهذه العلامة على ماذا؟ على حبل امرأته وأن الولد قد تكون فعلا. فإن قال قائل يعني ما فائدة طلب الآية؟ ولماذا طلب زكريا الآية؟ ألا يكفيه أن الله قال له أو أن الملائكة قالت له كذلك الله يفعل ما يشاء؟ ألا يكفي أنه قيل له أنها بشرته بيحيى؟ وهذا يكفي؟ فنقول له أراد آية تدل على أن الحمل قد تكون أو بدأ، وذلك لأن الحمل في بطن الأم إذا بدأ فكثيرا ما لا تشعر به في البداية، ما تشعر المرأة في أول يوم ولا في أول أسبوع ولا في أول شهر ربما من أنها حامل، ما يعني تبدأ تشك إذا تأخرت العادة الشهرية، ويمكن الحمل مكون من قبل. إذن بداية تكون الحمل في بطن الأم هي بداية خفية، فأراد زكريا عليه السلام أن يعلم البداية الخفية. وهذه البداية الخفية كيف تعرف؟ بعلامة. ولذلك قال رب اجعل لي آية تدل على بداية حبل امرأته. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام. آيتك، طبعا قلنا الآية هي العلامة، وآيات الله عز وجل على نوعين، شرعية وكونية. فالآيات الشرعية هي ما ينزله في كتبه، كلامه الذي تكلم به حقيقة وأنزله في كتبه كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم. أما الآيات الكونية فهي التي بثها في السماوات والأرض شاهدة ودليلا، ما قلنا الآية العلامة، علامة على وحدانيته وقدرته وعظمته. ولذلك قال ومن آياته خلق السماوات، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض، ومن آياته، هذه كلها دلائل على وعلامات على وحدانية الله وعظمته وقدرته. طيب في حق الأنبياء ما هي الآية؟ هي المعجزة، لكن تسمية معجزات الأنبياء بالآيات أدق وأحسن وأفضل من تسميتها بالمعجزات، بل إنك لا تجد في القرآن والسنة مثلا تسمية الآية بالمعجزة، مثلا معجزة إبراهيم، معجزة عيسى، معجزة موسى، معجزة صالح، ما تجد هذه اللفظة، وإنما تجد التعبير عنها بالآية. فالأفضل إذن أن نقول آيات الأنبياء، أو آية النبي صالح عليه السلام الناقة، آية موسى عليه السلام العصا، وأن يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير برص ولا مرض ولا أذى ونحو ذلك. التسمية بالآيات أحسن لأنها هي لفظ القرآن. طيب الآية بالنسبة لزكريا عليه السلام قال آيتك، وأضاف الآية إلى زكريا، مع أن زكريا عليه السلام ليس هو الذي أوجد هذه الآية، ولكن لأنها علامة له، ليس هو الذي أوجدها ولكن هي علامة له، فلذلك أضافها إليه لأن مختصة به، وستكون فيه تنشأ فيه. قال آيتك إذا صارت هذه الآية تعرف يا زكريا عليه السلام أن امرأتك قد صارت حاملا، أن امرأتك قد صارت حاملا. قال آيتك ألا تكلم الناس، يعني لا تقدر على كلامهم، ستجد نفسك فجأة غير قادر على الكلام مع الناس. طيب ما معنى ذلك؟ يعني يذهب صوته، هل هذا معناه إصابة بالخرف مثلا؟ الجواب كلا، الجواب كلا، إنه لن يستطيع أن يكلم الناس من غير خرس ولا مرض ولا آفة، بدليل أنه يستطيع أن يكلم الله أو يخاطب ربه بالذكر والدعاء، لأنه قال في الآية، أو قال في هذه الآية ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فمن كان أخرس لا يستطيع أن يذكر ولا أن يسبح، من كان أخرس فلا يستطيع أن يذكر ولا أن يسبح. إذن أخوك الله، إذن الآية هنا أنه سيكف عن كلام الناس، سيكف عن الكلام مع الناس، ولا يستطيع أن يخاطب الناس إلا رمزة. إلا أداة استثناء، هل هذا الاستثناء متصل ولا منفصل أو منقطع؟ الذين قالوا إنه متصل اعتبروا أن الإشارة من الكلام، ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزة، فقالوا إذن الرمز من الكلام، وأن هذا مستثنى من الأصل وهو الكلام. والذين قالوا الاستثناء منقطع وأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، قالوا لأن الرمز ليس كلاما، الرمز ليس كلاما، وأن الإنسان لو رمز في صلاته لم تبطل صلاته، بينما لو تكلم في صلاته بكلام أجنبي عن الصلاة تبطل صلاته. وكذلك لو حلف أن لا يتكلم مثلا أو لا يكلم فلانا فأشار إليه إشارة، مثلا قال له مثلا، فهل يحنث لو قال والله لا أكلم فلانا مثلا، والله لا أكلم فلانا، ثم جاء فلان هذا وسأله سؤال فقال، فهل هذه الإشارة تجعله حانثا في يمينه وعليه كفارة؟ إذن الذين قالوا إن الإشارة أو الرمز ليس كلاما قالوا هذا استثناء منقطع ولا متصل؟ إيش؟ منقطع، لأن الإشارة ليست كلاما. طيب وقد قال عليه الصلاة والسلام في مسألة حكم الكلام في الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، رواه مسلم. طيب الإشارة هل يعتبر بها؟ هذه قضية أخرى، يعني كون نقول ليست كلاما هذه مسألة، وكون نقول هل يعتبر بها، هل هي دالة على دليل، هل هي دليل على شيء؟ فنقول نعم. مثلا لما قتل اليهودي جارية من المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تسأل ويعرض عليها، أدركت في الرمق الأخير وأمر أن يعرض عليها الأسماء، قتلك فلان، قتلك فلان، قتلك فلان، حتى جاء اسم اليهودي فأشارت برأسها، أشارت برأسها. فكانت تلك الإشارة كافية في إدانته وقتل بها، فالإشارة معتبرة. طيب، إذن سيكف زكريا عليه السلام عن كلام الناس ولن يستطيع الكلام معهم، لكنه سيتعامل معهم بالرموز والإشارات. في هذه الأيام الثلاثة لن يكون زكريا عاجزا عن التلفظ والحروف والكلمات، لا، ولذلك قال له واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا، فسيبقى لك الصلة مع ربك، أنت ستفقد القدرة على الكلام مع الناس، لكن سيبقى لك شرف الكلام مع ربك وذكر ربك ودعاء ربك عز وجل. وقال له اذكر ربك كثيرا، وكثيرا هذه هل هي صفة لزمن، يعني واذكر ربك زمنا كثيرا، ولا صفة للذكر، يعني واذكر ربك ذكرا كثيرا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ فلعل هذا أولى لوجود آية أخرى فيها بيان الأمر بذكر الله ذكرا كثيرا. طيب، قوله وسبح بالعشي والإبكار، الإبكار أول النهار، فما هو العشي؟ آخر النهار. إذن العشي وجاءوا أباهم عشاء يبكون، العشي آخر النهار، إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في الليل. فإذا عندنا النهار له أول وآخر، في النصف الثاني من النهار تقع صلاتي الظهر والعصر، ولذلك يقال إحدى صلاتي العشي كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى، صلى وسهى، سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي. ما هما صلاة، ما هما أو ما هي هاتين الصلاتين، صلاتي العشي؟ الجواب الظهر أو العصر، والعصر. أما العشاء بالمد غير العشي بالياء، العشاء بالمد فهو من الليل وليس من النهار. فلما نقول إحدى صلاتي العشي، فالعشي يبتدئ من زوال الشمس وينتهي بغروبها، فهو إذن آخر النهار، هذا هو العشي، والإبكار أول النهار. فإذا قال له وسبح بالعشي والإبكار، يعني في أول النهار وفي آخره زد من التسبيح، ففيه فضل التسبيح في أول النهار وآخره. طيب، هاتوا لنا آية أخرى من القرآن تدل على فضل التسبيح في أول النهار وفي آخره. كيف؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فقبل طلوع الشمس هذا إيش؟ أول النهار، وقبل الغروب آخر النهار. إذن من العبادات المشروعة بالقرآن الإكثار من التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في أول النهار وفي آخر النهار، وهذه العبادة العظيمة التي شرعها الله لعبده ونبيه زكريا عليه السلام أيضا لما قال له وسبح بالعشي والإبكار، وأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. طيب العشي، وسبح بالعشي والإبكار، سبح بالعشي والإبكار، هذه إبكار جمع ولا مفرد؟ ها؟ هو الإبكار جمع ولا مفرد؟ جمع إيش؟ جمع إيش؟ بكرة؟ جمع باكر؟ ليست جمعا وإنما هي مفرد، لأنها مصدر أو اسم لهذا الوقت المعين وهو أول النهار، لأن لو كانت جمعا لصارت أبكار بكرة وعشية. قال الله تعالى بكرة وعشية، ما هي الآية؟ إتيان الرزق، إيه؟ هذه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية في قصة زكريا عليه السلام لما خرج على قومه، أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية ويأتيهم رزقهم فيها بكرة وعشية، لكن هذا المقصود به الإشارة إلى الوقت البكرة والعشي، والبكرة هو أول وقت والإبكار كذلك، فالمقصود إذن الإبكار هو البكرة، يعني اسم يعني مفرد، اسم أو مصدر. أما الجمع إذا كانت أبكار مثل سبب وأسباب. طيب إذن هي اسم لهذا الوقت المعين في أول النهار إبكار. طيب هذا التسبيح وهو تنزيه الله تعالى عما لا يليق به يكون بالقول ويكون بالفعل، فكل من عبد الله فقد سبحه بالقول وكذلك بالفعل، وكل من قال سبحان الله فقد سبحه بالقول. طيب قوله بالعشي والإبكار، الباء هذه يقولون عنها في البلاغة إنها للاستيعاب، بالعشي والإبكار ما قال في العشي، لو قال في العشي كان يعني أي جزء من العشي وأي جزء من الإبكار حصل فيه التسبيح فقد حصل فيه المقصود، لو قال في العشي خلص أي وقت من أوقات العشي أي جزء من أوقات من الإبكار حصل فيه التسبيح حصل المقصود ونفذ الأمر، لكن قوله بالعشي والإذكار، الباء يقولون عنها باء الاستيعاب، ومعنى هذا أن الأمر بأن يستوعب هذين الوقتين بالتسبيح. وعبادات الكبار يعني كالأنبياء مستوى العبادة لا شك أنه عظيم، من يعني يفعله من عامة الناس؟ من الذي يسبح طيلة العشي وطيلة الإذكار؟ هذا صعب جدا، لكن هذه عبادات الأنبياء في المستوى يعني في مستوى غاية السمو والعلو في العبادة. إذن الثلاثة أيام هذه ماذا ستكون؟ خالصة لله بالكلام، ما في كلام مع أحد آخر غير الله عز وجل، تسبيحا ودعاء وذكرا. ولذلك كانت هذه آية لزكريا عليه السلام، يعني لو واحد قال وين الآية وين الإكرام أنه منع من كلام الناس، فنقول الإكرام أنه صار مقصورا على ذكر الله، ذكر ربه، هذه أن ما الآن لا يذكر إلا ربه، أما الناس ما يكلمهم. قيل إنه قد فرق يعني أمر بالصلاة في العشي والإذكار لأنه كان واجبا عليهم في ذلك الوقت صلاتان في هذا في العشي والإذكار، كما قيل إنه في أول الإسلام كان مفروض على المسلمين صلاتين فقط قبل الإسراء والمعراج، قبل فرض الصلوات الخمس كان مفروض على المسلمين في مكة صلاتين، وكان عليهم قيام الليل. أول سنة كان عليهم قيام الليل فرض، ثم نسخ الله فرضية ذلك، فاقرأوا ما تيسر منه في آخر سورة المزمل. على أن بعض العلماء والمفسرين قالوا في قوله تعالى وسبح بالعشي والإذكار يعني صلي، يعني ليس فقط تلفظ بالتسبيح وقول سبحان الله، وإنما الصلاة. وقالوا إن الصلاة يطلق عليها تسبيح، ولذلك قال سبحة الضحى صلاة الضحى. طيب هاتوا دليلا على أن الصلاة يطلق عليها تسبيح. إيش؟ لا يسبح في السفر، يعني لا يصلي سنن رواتب. طيب ايوه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يعني يصلون له في تلك البيوت وهي المساجد. طيب هذا يعني بالنسبة لتفسير الآية، لأن ابن كثير رحمه الله كما قلنا اختصر تفسيرها جدا، وقال وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم، فاختصر هنا ليبسطه في سورة مريم. طيب إذا نرجع ما كتبنا سابقا وندخل في كتابة هذه الآية. ولما بشر زكريا عليه السلام بالولد قال متعجبا: ربي أنى كيف؟ وهذا السؤال الاستعظام والاستثبات وليس للاستنكار والاستبعاد. يكون لي غلام باعتبار ما سيكون لأنه لم يولد بعد، وقد بلغني الكبر، أي وحالي أنني قد بلغت من الكبر عتية، فأصابني الوهن والشيب. هنا نقول ويبس المفاصل والعظام في إضافة، فأصابني الوهن والشيب، فأصابني الوهن والشيب ويبس أو ويبس المفاصل والعظام، فلا إنجاب ولا إخصاب. فكيف سيأتيني الآن ولم أرزق به حال الشباب، وامرأتي عاقر عقيم لا تحمل ولا تلد؟ وإنما ذكر حال زوجته ليعلم هل يكون الولد منها أو من غيرها. فأجابته الملائكة عن الله عز وجل: كذلك الله، أي الأمر له، يفعل ما يشاء من رزقكما الولد وغير ذلك، ولا يحول دون مشيئته شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا مانع لما أعطيت، رواه البخاري 844. وفي الآية مشروعية طلب الازدياد من الإيمان واليقين، ومن شأن الأنبياء الارتقاء في مدارج الكمال كما فعل إبراهيم الخليل عليه السلام حين قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. وفيها شكوى الضعيف حاله إلى ربه، وفيها أن الله يخرق العادة معجزة لنبي أو كرامة لولي. فإذا انخرقت لأهل الكفر والعصيان كانت استدراجا وفتنة ليزدادوا إثما. وفيها ضعف الإنسان وعجزه من إدراك أفعال الله تعالى. وفيها بيان قدرة الله العظيمة، فإن عدم الصلاحية حاصل من الطرفين، فالزوج طاعن في السن والزوج عقيم، ومع ذلك فقد رزق قال زكريا الولد دون أن يرد إلى الشباب ودون زواج بامرأة أخرى. وفيها مشروعية طلب ما يزداد به المؤمن فرحا واستبشارا. الأول كان إيمانا ويقينا. طيب وفيها جواز وصف الغير بالعيب عند الحاجة. طيب وفيها يعني في تغيير بسيط. وفيها جواز وصف الغير بما يكره إذا كان المقصود البيان للعيب. نعم. وفيها جواز وصف الغير بما يكره. إذا كان المقصود البيان للحاجة وليس العيب والإيذاء. طيب وفيها أن أفعال الله اختيارية تابعة لمشيئته، فمنها ما يتعلق به كاستوائه وكلامه، ومنها ما يتعلق بعباده كأحيائهم ورزقهم وقبضهم ونحو ذلك. وفيها تطمين نفوس المؤمنين بذكر المشيئة النافذة لله رب العالمين. هذا كان تفسير الآية السابقة وفوائد الآية السابقة. بقي أن نذكر الآن تفسير هذه الآية. ولما كان بدء الحمل خفيا، الله إيش قال؟ حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني ماتوا. فلما أثقلت، يعني هذا اللي تحس لما أثقلت من قبل حملا خفيفا فمرت به لا تكاد تشعر. قلنا؟ لا خفيا. لا تكاد تشعر به المرأة ولا زوجها. أراد زكريا عليه السلام علامة على بدئه وحصوله، وليكون أتم لفرحه وسروره. وليزداد اغتباطا بالنعمة. ويقينا بقدرة رب العالمين. فقال عز وجل، فقال عليه السلام: فيما أخبرنا الله عنه فبعين قال بين قوسين زكريا عليه السلام فيما أخبر الله عنه: رب اجعل لي آية، بين قوسين، علامة تدل على حبل امرأتي. قال: آيتك، بين قوسين، التي تدلك على ذلك عند حصوله بين قوسين: ألا تكلم الناس، لا تقدر على كلامهم ولا تستطيع خطابهم، من غير علة ولا مرض ولا خرف. ثلاثة أيام متوالية بلياليها، إلا رمزا إيماء وإشارة بالشفتين والحاجبين والعينين واليدين ونحو ذلك. وفي هذه الأيام الثلاثة يكون كلام زكريا عليه السلام خالصا مع ربه ولربه. وهذا من إكرامه، وهذا من إكرام الله له. ولذلك أمره فقال: واذكر ربك كثيرا. عبادة له وشكرا على نعمته. مرة ثانية: واذكر ربك كثيرا باللسان والقلب عبادة له وشكرا على نعمته. وسبح التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، كقول سبحان الله وقيل المقصود الصلاة. بالعشي وهو آخر النهار ويبدأ من بعد الزوال، والإبكار أول النهار قيل من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس. والمعنى أن يستغرق هذين الوقتين بالتسبيح. وفي الآية: جواز طلب ما يزيد الإيمان. وبيان قدرة الله العظيمة بخرق العادة آية لعبده زكريا عليه السلام. وفيها أن الإشارة تقوم مقام العبارة، وخصوصا عند العجز عن الكلام، مرة ثانية، وفيها أن الإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام، وخصوصا عند العجز عن الكلام. وفيها أن الإنسان إذا انقطع عن كلام الناس وفيها أن الإنسان إذا انقطع عن الناس فينبغي له أن يشتغل بذكر الله عز وجل، وفيها تربية النفس على الذكر الكثير واستغراق الأوقات به، وفيها فضل التسبيح والذكر في هذين الوقتين العظيمين أول النهار وآخره، كما قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وفيها شكر الله على النعم بعبادته وذكره وتسبيحه، طيب إيش فوائد أخرى من التفاسير؟ نعم. طيب، الأسباب مندرجة في قضاء الله وقدره، غيره من الفوائد. الأول أحسن. طيب غيره. طيب طيب وفيها إني نذرت للرحمن صوما، بس هذا يعني من فعل العبد، هذا من فعل الله. يعني الآن زكريا يكف عن الكلام بدون يعني أن يكون، ليس هذا فعل زكريا، هذا من فعل الله، كفه عن الكلام. أما قضية النذر بترك الكلام، وصحيح كان في عبادات السابقين إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لكن هذا ليس يعني من زكريا، لأن هذا من الله كفه عن الكلام، يعني ليس اختيارا من زكريا كما اختارت مريم ونذرت. طيب إيش أول ما قال أول كلام؟ هو هذا. طيب غيره طيب ايوه الطبري ايش طيب نشوف في آخر الدرس. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الخروج عند الفزع. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فقال ما كان من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص، وهذا حديث حسن صحيح. وفي رواية عن أنس قال كان فزع بالمدينة، كان فزع، حدث فزع بالمدينة، فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. إذن حصل مرة من المرات فزع، ضج صوت، حصل شيء مخيف يعني أخاف الناس، حصل شيء أخاف الناس، مثلا ضج بليل، صوت حدث بليل في المدينة، قد يكون يعني عدو، قد يكون سقوط مذنب من السماء، ممكن يكون أي شيء، يعني صوت تدحرج الصخور من جبل، أي الأصوات مصدرها كثيرة، احتمالات كثيرة. فالآن ماذا يفعل المسلمون إذا حصل شيء من هذا؟ كل واحد يفكر عليه باب البيت؟ لا، لازم يشوف، لأنه ما هو ليس حلا أن كل واحد يغلق باب البيت. فمن هم الشجعان الذين يخرجون إذا صار الفزع، ينظرون من وين مصدر الصوت وماذا حصل وإيش السبب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام من شجاعته ومن استعداده، إنه على أهبة الاستعداد أول واحد خرج، وكان هناك فرس لأبي طلحة زوج أم أنس بن مالك، زوج أمي أنس بن مالك، لأن أم يعني أنس أم أنس تزوجت، كانت قد تزوجت برجل قبل أبي طلحة، أنجبت منه أنس، ثم الرجل هذا ارتد وراح لاحق بالشام، كان يشرب الخمر وراح. فأبو طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه تقدم لخطبة أم سليم بنت ملحان، أم سليم، أم أنس بن مالك، وخطبها وتزوجها. فكان له فرس يقال له مندوب، سمي بذلك من الندب، وهو الرهن عند السباق. وقيل الندب أثر الجرح، لأنه كان في جسم الحصان هذا أثر جرح، أو الفرس هذا أثر جرح. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاره وامتطاه وذهب به ليستطلع الخبر، ليستطلع الخبر. فرجع يقول يطمئن الناس، يقول ما كان من فزع، ما في، لا خوف عليكم، اطمئنوا ما في شيء. فذهب واستطلع لهم الخبر وعرف انه ما في خوف، ما في شيء مخيف. فرجع يقول ما كان من فزع، لا خوف عليكم. قال انس وان وجدناه لبحرا، يعني وجدنا الخيل هذا او هذا الفرس واسع الجري، جريه كثير لا يكاد ينفذ مثل البحر، يعني يجري ويجري، يعني ما هذا فرس نادر وفيه قوة. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام استعار هذا الفرس لصفاته وخرج به في هذه المهمة الطارئة، في هذه المهمة الطارئة. ايش السؤال؟ وجدته وش؟ قال ايش مرة ثانية؟ يعني لكن النبي يميز، يعني لأنه يأتيه الوحي فهو يميز، عادة يميز صوت الملك، لكن من باب زيادة الاطمئنان أن هذا فعلا من الملائكة وأنه من البشارة من الله وأنه حاصل فيحصل فعلا. الله، لا، العادة أنه يميز، يميز، ولا كيف يعرف الوحي؟ طيب، يقول السؤال ما حكم من نذر صيام أو صلاة تطوع لمدة طويلة فوفى بنذر فترة ثم عجز؟ الجواب يقضي ما فاته ويكفر عن يمينه، فإن عجز عجزا تاما كفر عن، أخرج كفارة يمين. يقول ما حكم من عقد النية بقلبه على فعل طاعة على سبيل الإلزام ولكن لم يتلفظ بها؟ الجواب لهذه الأخت من مصر أنه لا يلزم الوفاء بالنذر ولا ينعقد النذر أصلا إلا إذا تلفظت به. فإن بقي حديث النفس، يعني كالخاطرة التي خطرت في البال أن الواحد ينذر ولم يتلفظ به، فإنه لا يعتبر نذرا ولا يلزم الوفاء. نعم، يستحب أن يفي بما عقد عليه النية في نفسه ولكن لا يجب. يعني لو قلت هل يجب، نقول لا. يقول طب أنا عزمت في نفسي أن أفعل هذا، في نفسي أنا ما تكلمت بس في داخل نفسي عزمت أنه إذا الله رزقني ولد أني أتصدق ب5000، نقول طيب يستحب لك أن تفي به لكن لا يجب عليك، لأنه يجب إذا انعقد وينعقد بالتلفظ، أما إذا لم يتلفظ به ولا جرى اللسان ولا الشفتين ولا الصوت ولا ما حصل هذا فإنه لا ينعقد. امرأة كانت تعمل بفتوى أن الحلي للزينة ليس فيه زكاة، ثم رأت أن القول بوجوب زكاة أقوى وأحوط للدين فأصبحت تدفع، فهل تدفع عن السنوات الماضية؟ الجواب لا، ما دام كان عندها فتوى تمشي عليها صحيحة أو من أقوال أهل العلم المعتبرة تمشي عليها، مشت عليها إذن هي معذورة بما مضى، تبين لها بعد ذلك وجوب الزكاة، من يوم ما تبين يبدأ الحول، يبدأ الحول من وقت التبين. إذا فاتني قيام آخر الليل ولم أتمكن من قضاء بين شروق الشمس وصلاة الظهر لأسباب خارجة عن إرادتي، فهل أقضيه بعد ذلك؟ تقدمت معنا المسألة، وأنه بعض العلماء قالوا نعم يقضي، قال بعضهم ثاني يوم، قال بعضهم في الليل يجمعه مع صلاة الليل الأخرى. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في علاج العين، هل المقصود بأن يكفأ الإناء أن يصب الماء المأخوذ من العائن على المعيون من الخلف، أو يقلب الإناء بعد أن يصب الماء على المعيون؟ المقصود به صب الماء على رقبته وظهره من الخلف، قيل فجأة بدون علمه، وقيل لا ينفع ولو كان عن علم من هذا المعيون، يعني البعض قال يفاجأ بسكب الماء عليه، يفاجأ يسكب عليه فجأة من الخلف، وقال بعضهم لا، ما يشترط أنه يفاجأ بهذا. يقول إذا كانت المرأة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كانت المرأة تطهو الطعام وتعمل بالمنزل، هل يجوز أن تستخدم اليد اليسرى في التسبيح أثناء العمل لحين فراغ اليد اليمنى؟ نعم، لا حرج في ذلك. طيب، هذا الأخ يقول قمت بعمل برنامج أفضل من البالتوك وأريد عرضه، فنرحب بهذا ونشكره على مبادرته، نستعرض هذا البرنامج إن شاء الله، وسنطلب من الأخ أن يزودنا بعنوانه لكي نتصل عليه في حال الاستعداد لاستعراض هذا البرنامج. والمفترض أن المسلمين يبادروا إلى عمل البدائل للبرامج التي يسيطر عليها غير المسلمين، فهم قد يقومون بعمل مواقع وعليها برامج وتجهيزات، فإذا استطاع المسلمون أن يستغنوا عنهم بعمل أشياء مواقع خاصة وتجهيزات منافسة أو تفوق فهذا خير عظيم، ومن ابتغى به وجه الله يؤجر على ذلك، لأن هذه وسائل تبليغ العلم والدعوة. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.